فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله، ومش المصطفى من الملائكة يدي أي بشر، لازم المصطفى أيضا من البشر. يبقى الله ما نقدرش ناخد منه مباشرة، يقوم يجيب مصطفى من الملائكة يتلقى منه، ومصطفى الملائكة يدي لمصطفى أيضا من الإيه؟ من البشر. ليه؟ لأن الطاقة العالية ما نقدرش. إحنا في ماديات الحياة، ماديات الحياة تصل إننا النوم بالصحة والدين، يقول لك أطفئ مصباحك إذا رقدت، لأن ربنا بده يحمي جسمنا من الأشعة، هي نافعة بالنهار إنما لما تيجي بالليل تضرك، لأن إحنا عايزين حاجة ظلام دامس علشان ترتاح وجسمك كله مرتاح. لكن لما أطفي مصابيحي زي ما قال النبي أطفئ المصابيح إذا رقدتم، أنا عايز أقوم بالليل أروح دكتور الماء مثلا، فيمكن أصطدم بحاجة أصطدم بأقل من حطم، يقوم لازم بيبقى فيه ضوء بسيط قوي ولو أهتدي به إلى كبس النور. يقوم لما نعمل كده بقى عايزين بقى بدل ما نعمل كذا شمعة بنجيب يا شمعة يا خمسة شمعة، حاجة بسيطة قوي. خمسة شمعة دي ما تقدرش تاخد من الطيار، يعني اتحطت على الطيار كبير تتفرتك. يقوم بيعملوا ايه؟ ترانسفور، يأخذوا من القوي ليعطي الضعيف. هكذا الرسل، الملائكة تأخذوا من القوي، ومش الملائكة كلهم، المصطفى منهم، والمصطفى من الملائكة ما يديش كل البشر، يدي مصطفى من البشر عشان الطاقات. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما الله كلم موسى من وراء حجاب برضو، وبدأ قال له لا أنا عايز أشوفك، قال له لن تراني، مش لن أرى، لا أنت بتكوينك ما تشوفنيش، إنما أنا إذا أردت أخليك تشوفني، زي ما يعمل لنا في الآخرة، وهو يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أنت بالتكوين الآن ما عندكش طاقة، لكن أنا لما أقدر أخليك تراني يبقى قال مش لن أرى، اتنفت، يبقى المانع من جهته، لكن لن تراني يبقى المانع من جهتك أنت، إنما بدليل أن الله تجلى على الجبل، فلما تجلى الله على الجبل جعله دكة، الجبل اللي هو بشكل الصم ده مش عارف إيه لم يتحمل اللي هو يتجلى الله عليه. موسى لما شاف الجبل من دك صرع، فانت صرعت لرؤيتك المتجلى عليه، فكيف اذا ما تجلى عليك ربك؟ ما تنفعش لك فيه. يبقى اذا فيه الايه؟ فيه الوسائل والغيبيات اللي بتجينا بقى على الحق سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، يا رسول من الملائكة يا رسول من الايه؟ من البشر. لكن فيه غيب له مقدمات، زي احنا بنيجي نجيب نظرية هندسة يبقى فيها معطيات، وبعدين احنا ناخد من المعطيات دي بما ان كذا يساوي كذا وكذا يبقى كذا نتيجة. المطلوب اثباته، المطلوب اثباته ده كان مجهول، لكن فيه مقدمات تديله، ففيه فرق بين اشياء لها مقدمات العقل قد يصل اليها لكن مستعمل الايه؟ المقدمات. لكن اذا نظرت للمقدمات التي تلد غيبا جديدا كان غيبا ثم صار مشهدا، برضو تجدها آلت الى مخلوق لله. ليه؟ مثلا احنا قلنا من زمان عايزين نبرهن على النظريه 100، بنقول ايه كذا يساوي كذا حاجه 90، ولما نيجي نبرهن على 90 نقول كذا كذا يساوي 80 و80 لحد ما ايه؟ طب النظريه الثانيه حسب النظريه الاولى، طب والنظريه الاولى برهنت عليها ازاي؟ بالبديهيه اللي موجوده في الكم من الخالق. يبقى اساس كل علم يبتكر بمقدمات ايضا من مين؟ من الخالق. وفي علم ملوش مقدمات بقى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. ولذلك الناس يقول لك ده لو بيعمل يعلم الغيب ويقول لنا كده وقال لي على بطن البيت دي هيبقى فيها ولد ومش عارف ايه وجه الولد، قول له لا ما يبقاش عالم غيب، يبقى معلم غيب، أعلمه الله بأي وسيلة من الوسائل فعلمه. الله. نعم. الله. حدثنا عن أمر انتهاء العالم بالنفخة الأولى كما قال تعالى ونفخ فصعق من في السماوات ومن في الأرض. نعم. وعن البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. تفسير ذلك. الحياة بما فيها الإنسان اللي مخلوق من أجل الأشياء،